هل الحمرة التي توضع على الشفتين تمنع وصول الماء عند الوضوء إلى الشفتين وهل استعمالها محرم؟ الحمرة والديرة المؤسسة لا تمنع الماء ولا حرج في ذلك، أما إذا كان شيء له جرم يمنع الماء يزال عند الوضوء كالمناكير وأشباهها. نعم. في الأظهار، أما إذا كان حمرة فقط حمرة الحنة ونحوه والديرم فهذا لا يضر ولا يمنع الماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.